فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك موظف عليه ديون كثيرة وراتبه يكفيه للمصاريف الشهرية فقط، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ ما يجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان عنده ما يكفيه، إذا كان راتبه يكفيه للنفقة لا هذا غني، أما إذا كان الراتب أقل من تكاليف النفقة فيعطى يكمل له النقص، نعم، من الزكاة، نعم.